احتفالا بليلة الميلاد احتفالا بليلة الميلاد واحتفاء بمطلع الأعياد قمت في فرحة وفرط سرور أنشد جمع أصدق الإنشاد قمت في فرحة وفرط سرور أنشد الجمع أصدق الإنشاد احتفالا بليلة يا ديار الحبيب شوقا